ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال هنا فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفسه أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. هذا الذي فهمه الصحابة، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلقة، يعني مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. وعرفنا أن ثم فرقا بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق المراد به الكامل، ومطلق الشيء يراد به الناقص. فالإيمان المطلق الكامل الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ومطلق الإيمان هذا فيه نقص. ما الذي يمنع من دخول النار؟ الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان هل يمنع من الدخول في النار؟ الجواب لا، ولكن يمنع من الخلود في النار، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان إيمانان، إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان المطلق، وإيمان لا يمنع من دخول النار وإنما يمنع من الخلود في النار وهو مطلق الإيمان، يعني معه أصل الإيمان. حينئذ يكون عنده تقصير في الواجبات بتركها، ويكون عنده ماذا؟ تلبس ببعض المنهيات. هذا يسمى ماذا؟ مطلق الإيمان. الأمن التام المطلق يعني الكامل، إذا لن يدخل النار البتة، بل لن يعذب حتى في قبره. هذا يسمى ماذا؟ الأمن المطلق، مطلق الأمن بمعنى أنه لا يخلد في النار لكن قد يدخل النار. فرق بين اللفظين. إذا سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن المطلق التام، وإذا وقع في شيء من أجناس الظلم الثلاثة دون الشرك الأكبر حينئذ له مطلق الأمن، بمعنى أنه ينجو من الخلود في النار. هذا نوع أمن لا شك، الذي لا يخلد في النار هذا من الفائزين بالمعنى الأخص. حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نوعا من الأمن. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، والمراد به مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك. مآله إلى الجنة. قاعدة عند السلف ما هي في أهل الكبائر؟ أنه إن عذب مهما عذب في النار لا بد أن يخرج منها. هذا مقطوع به؟ ها عندكم شك؟ هذا مقطوع به بأن كل من دخل النار من الموحدين لا بد أن يخرج منها، مجمع عليه بين السنة والجماعة، إلا عند المعتزلة والخوارج. ولست معتزلة ولا خوارج، حينئذ أهل السنة والجماعة على أنه لا بد أن يخرج من النار. هذا مقطوع به. إذن بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، وهو كذلك. لماذا؟ لأن كونه يدخل النار هذا نوع عذاب، والعذاب لا شك أنه ضد الأمن، فإذا كان كذلك فقد وقع في شيء يناقض الأمن، فحصل له نقص بقدر نقصه من الإيمان. إذا نقص من الإيمان حصل نقص من الأمن، إذن يعذب في قبره، قد يعذب عند النزع، قد يعذب في النار إلى آخره. فحصل له نقص من الأمن بقدر نقصه من الإيمان. إذا كمل إيمانه من كل وجه كمل الأمن. عرفتم التقابل بين النوعين؟ لكن الذي يظهر الله أعلم من النص على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم المراد به مطلق الأمن، مطلق الأمن، لأنه قال ليس كما تقولون، فنفى ما نقرره هذا. فكيف نقرره؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن الصحابة ومفهموا ذلك. فإذا كان كذلك فنقول المراد بالظلم المراد به الشرك الأكبر، والأمن التام بعدم دخول النار هذا نأخذ من أدلة أخرى، لا نخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رده على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن قوله هنا بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات، ترك بعض الواجبات يعني بالمال حبا للمال، ما أتى بالزكاة، جاءت نفقة واجبة فبخل، ترك واجبا أو لا؟ ترك واجبا، ينقص من أمنه، ينقص من أمنه، كذلك ينقص من أمنه. كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. قال ابن تيمية: فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. كل من، ليس هذا المراد به هذا المراد به مثال فقط، كل من ترك واجبا هو داخل في هذا، نقص من أمنه بحسب نقصه من الإيمان. فلو عبروا بالتقابل بالنقص بالإيمان بترك واجب مطلقا أو فعل محرم مطلقا لكان أولى، بشرط أن يكون الواجب دون ما يكفر بتركه، لأن من الواجبات ما يكفر بتركه كالصلاة، ومن المحرمات ما بفعله يخرج من الملة، يعني ما يكون ناقضا من نواقض الإسلام. قال: فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بالذنب، فسره به بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، لكن نحن نقول ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما. قال هنا: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشركه أو بقوله إنما هو الشرك، إنما هو الشرك، الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، هذا ليس مرادا قطعا هذا. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن من وقع من الموحدين، من أتى بالتوحيد وترك الشرك الأكبر، هل له الأمن التام مطلقا ولو فعل ما فعل من الذنوب؟ الجواب لا قطعا. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقوله ولم يلبسوا إيمانا بظلم أن الشرك أنه الشرك الأكبر، أنه من ترك الشرك الأكبر ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات أو التلبس بالمنهيات أن له الأمن التام، وإنما له ماذا؟ مطلق الأمن. ولذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يركب هكذا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أولئك لهم الأمن أي مطلق الأمن، لظاهر النصوص الأخرى التي دلت على أن من وقع في الكبائر قد يكون مآله إلى النار. هذا الذي أراد المصنف هنا، وهذا الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك، قول إنما هو الشرك، الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام، لا، لأنه قد لا يشرك الشرك الأكبر فيقع في المعاصي والاهتداء التام، بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد، معرضون للوعيد، مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع للسنة والجماعة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام، كما وردت به نصوص الكتاب والسنة، فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد به. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ليس مراده أن من انتفى في حقه الشرك الأكبر حينئذ يكون له الأمن التام المطلق، بل مراده به مطلق الأمن. إذن للعلماء في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول وهو الذي جاءت به السنة، وهو أن يفسر الظلم هنا بالشرك الأكبر ولا مانع من إدخال الشرك الأصغر، حينئذ يفسر الأمن بمطلق الأمن ليس الأمن المطلق. وجه آخر أن المراد به ماذا؟ ولم يلبس إيمان بظلم بجنس أنواع الظلم الثلاثة، حينئذ يكون الأمن هنا ماذا؟ الأمن التام المطلق، وهذا الثاني عليه أكثر أهل العلم، أكثر المفسرين، واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى مقيم، لكن الأول أولى لمجيء السنة به